بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة التاسعة من وسائل التزكية وهي الدعاء، وقد كان آخر ما وصلنا إليه ارتباط الدعاء بالولاية وبالاتباع وبما ورد في الصلاة الإبراهيمية، وقد ذكرنا ما ذكره سيد حسين بدر الدين الحوثي حول أهمية تلك الصلاة ودلالتها على أصحاب الصراط المستقيم الذين أمرنا باتباعه. نواصل ما ذكره في ذلك حيث ذكر ارتباط الصلاة الإبراهيمية بالقرآن الكريم، فقال: عندما نزلت الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا أنهم أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ فجاء بهذا اللفظ: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم يضف أحدا في هذه الصلاة، هذه الصلاة وردت بهذه الصيغة. ثم ذكر المخالفات التي حصلت بعد ذلك، فقال: وجاء الآخرون الذين هم أكثر تنبه، يعني هؤلاء الذين يزعمون لأنفسهم أنهم أكثر حكمة وأكثر تنبه من النبي، يعدون أنفسهم تقريبا هكذا، فأضافوا أصحابه، يعني لم يرد في الحديث هذا الأمر، فقال: فأضافوا أصحابه عندما يصلون على النبي هكذا أثناء كلمة أو أثناء كتابة موضوع، لكن لم يستطيعوا أن يزيدوا حرفا، طبعا هذا أضافوها، ولكن لم يستطيعوا أن يزيدوا حرفا واحدا في الصلاة على النبي وآله داخل الصلاة. يقول هكذا داخل الصلاة حفظت الصلاة على النبي وعلى آله بهذا الشكل، لا أحد يدخل وأصحابه يدخل أصحابه أبدا، لتبقى حجة على الناس. الصلاة محفوظة لأنها باتفاق جميع المسلمين أنها توقيفية لا يستطيع أن يضيف فيها، فلذلك لم يستطيعوا أن يضيفوا أي لفظ زائد وبقيت الصلاة كما هي. قال: تبقى حجة على الناس، فكل مسلم يصلي ويقول داخل صلاته: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا يذكرهم دون غيرهم، وإن كان يذكر غيرهم في بقية المناسبات عندما يخطب عندما يتحدث فيصل إلى ذكر النبي صلى الله عليه وآله فيصلي على النبي وعلى آله وأصحابه، ما هكذا قال في الصلاة لا يستطيعون أن يضيفوا هذا، بخلاف ذلك الأمر الآخر الذي أضافه. ثم رد على تلك المخالفات فقال: طيب، هل هؤلاء أكثر تنبها من النبي صلى الله عليه وآله؟ والصحابة إن كانوا جديرين بأن يشركوا في هذه الصلاة فلم يصلي عليه، فهل نقول بأنه لم ينتبه للقضية إذن فهو مقصر، أو ربما أنه غافل فنحن جئنا بها وأن الواقع يفرض أن نجيء بها؟ لا، قال: هو يعرف، هو في حبه للمؤمنين من أصحابه أكثر حبا منا لهم، أو أنه يرى أنهم غير جديرين نهائيا بالدخول في الصلاة باعتبار أي وضعية كانوا عليها، فلماذا يضيفون الصلاة على الصحابة؟ يقول: لا مبرر لهم إطلاقا، هذه بدعة، لأنهم يروون الحديث ويروي البخاري نفسه الصلاة على النبي وآله دون إضافة أصحابه في تفسير الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهو علمهم، أليس يقولون إنه مبين؟ فبين لهم كيف نصلي عليه، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بل جعل الصلاة على آله جزءا من الصلاة عليه، لأنها وردت في الآية: صلوا على محمد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالصلاة عليه إنما تتم بأن تصلي عليه وعلى آله كما علمك هو، كما علمنا رسول الله كيف نصلي عليه، أن تضيف أشخاصا آخرين باعتبار أنك تراهم مؤمنين هذه قضية لا علاقة لها بالموضوع. ثم ذكر دلالة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله على بيان الأحقية، فقال: هي لم تأتي الصلاة على محمد وآله محمد باعتبار أنهم وحدهم المؤمنون فقط، ليس هذا، ليس لهذا الغرض جاءت هذه الصلاة، أنهم وحدهم المؤمنون والباقي ليسوا مؤمنين، ليس لهذا، هناك مؤمنون من غير آل محمد، إنما الصلاة على محمد وعلى آل محمد فقط لها دلالتها المهمة فيما توحيه لنا بضرورة أن نرتبط بمحمد وآل محمد. حتى الآن يعني في التاريخ الإسلامي كانوا يدعون للحكام الخليفة مثلا، أو يدعون للأمير، إلى الآن لا زالوا هذا الأمر يفعلون. وبالتالي الدعاء هو نوع من الصلة، نوع من الولاية أو الارتباط بالذين ندعو لهم. يقول: ما هي مسألة أنه الحق بها الباقي وعلى أصحابه، يعني هذه الإضافات، وعلى أصحابه وعلى أزواجه وذريته وعلينا معهم وعلى التابعين وعلى أهل جلح، ما هي هكذا؟ يقول: تأتي توزع، يعني من عندك توزع. يقول النبي صلى الله عليه وآله هو حكيم، والصلاة هذه ذكرت داخل الصلاة التي هي أفضل الأعمال في الإسلام. أليس المؤذن يقول في الأذان الذي شرع: حي على خير العمل؟ الصلاة خير الأعمال، وهي فعلا من خير الأعمال، من أهم الأعمال. ولو أننا ننتبه للصلاة وما تعطيه الصلاة من دلالات وما لها من قيمة في النفوس، لكنا على وضعية أفضل مما نحن عليه، ولما تساءل أحد عن شيء من هم أهل الحق، لأن الصلاة نفسها تدلنا على من هم أهل الحق. وما أدري كيف يمكن أن نعرف أهل الحق، أو ما عاد عرفنا كذا. ثم ذكر ما في الصلاة الإبراهيمية من التعبير عن الولاء، فقال: فمعنى ذلك أننا في واقعنا لا نشك في ضرورة ارتباطنا بمحمد وآل محمد، وأننا في واقعنا يا الله نعرف أهمية هذه القضية، فنحن لشدة حرصنا على أن يقوم محمد صلى الله عليه وآله بالمهمة التي أنيطت بهم، ونحن في ولائنا الشديد لهم نريد منك يا الله أن تمنحهم كذا وكذا، مثل ما منحت إبراهيم وآل إبراهيم. أليس هذا هو تعبير عن الولاء؟ ففي لفظ الصلاة كتعبير عن ولائنا، تعبير عن ارتباطنا، ذلك الولاء القوي الذي يجعلني أندفع نحو أن أسأل الله أن يمنحهم ما منح آل إبراهيم عليه السلام. ثم ذكر استجابة الله لدعاء المؤمنين في هذا، فقال: فعلا في التاريخ وفي الواقع نجد أن آل محمد صلى الله عليه وآله حظوا بعناية إلهية عجيبة، لو لم يكن هناك رعاية من الله لما بقي منهم أحد في القرن الأول وحده، دعك عنك إلى الآن الحروب الكثيرة التي تعرضوا لها والمظالم الكثيرة التي تعرضوا لها، كان يمكن أن تفنيهم. يقول: دعك عنك إلى الآن، تعرضوا للسجون، تعرضوا للقتل، تعرضوا للتشريد، وقامت الدولة الأموية كلها همها الكبير هو مطاردة آل محمد ومحاربة آل محمد، محاربتهم شخصيا، محاربة فضائلهم، محاربة ذكرهم، تنصيب آخرين بدلا عنهم، أعلاما آخرين، عقائد أخرى، تاريخ آخر، فضائل أخرى، عملوا كل شيء بديل. في كربلاء يصل الأمر إلى أن لا يسلم من أولاد الإمام الحسين إلا واحد، هو زين العابدين. تأتي الدولة العباسية وتسير على هذا النحو، تسير في محاربة آل محمد، وتجد ماذا؟ يعني بعد كل تلك الحروب، أليس الآن أصبح آل محمد أكثر انتشارا في الدنيا؟ ذرية الحسن والحسين ملأوا الدنيا، أين هم ذرية عمر بن الخطاب؟ أين ذرية أبي بكر؟ أين ذرية معاوية؟ أين ذرية عبد الله بن عباس؟ أين ذرية فلان؟ كيف؟ ما الذي حصل؟ لماذا؟ قال الله تعالى، قال في الصلاة الإبراهيمية نقول: وبارك على محمد وآل محمد، بركة إلهية. على الرغم مما حصل لهم من تشريد وتقتيل وطرد، يبارك الله تعالى فيهم ويبارك عليهم ويرعاهم فيتكاثرون ويحفظون، لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين: لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. بل تجد من العجب، من العجيب، أنه حتى بقية أبناء الإمام علي من غير الزهراء، من غير الحسن والحسين، أيضا ذريتهم قليلة جدا ونادرة جدا. ذرية الحسن والحسين ملأوا الدنيا، وأنسابهم معروفة مشهورة يحفظها العلماء من شيعتهم ومن غير شيعتهم، في اليمن وفي إيران وفي العراق وفي الحجاز وفي مصر وفي أندونيسيا وفي كل البلدان، وبأعداد كبيرة. لماذا لم يتكاثر ذرية عمر بن الخطاب؟ لماذا؟ هل أن ذرية عمر كان ممكن أن يتعرضوا للقتل؟ يقول: لا، بل كان ممكن أن يحظوا باحترام، لأن أكثر الأمة مرتبطة بعمر، أليس كذلك؟ كان بالإمكان أن يحظى ابن بنت عمر باحترام كبير، لكن أين هم؟ ثم ذكر البركة التي جعلها الله تعالى في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: الكل يعرف شهرة ذرية الإمام الحسن والإمام الحسين في إيران وفي اليمن وفي كل المناطق، معروفون، بل معروفون بألقاب خاصة، بألقاب خاصة بهم في اليمن وفي إيران وفي العراق وفي الحجاز بلفظ سيد، وفي مناطق أخرى في مصر وفي تونس وفي مناطق أخرى بلفظ حبيب، في بلدان المغرب وفي بلدان أخرى بلفظ شريف، وهكذا. الناس يميزون ذرية محمد صلى الله عليه وآله، ذرية الحسن والحسين، وفي هذا آية إلهية لمن تأمل. ثم ذكر سر حفظ الله تعالى لآل بيت النبوة كما حفظ القرآن الكريم، فقال: هذه آية إلهية تدل فعلا على أن لأهل البيت دورا مهما في هذه الأمة، وأنهم مرتبطون بالقرآن الكريم، وأنهم حظوا برعاية إلهية وحفظ إلهي في بقاء وجودهم، وإلا فهم تعرضوا لاستئصال عرقي فعلا. حفظوا كما حفظ القرآن الكريم، ألم يحفظ القرآن الكريم؟ ما أحد استطاع أن يغير أو يبدل أو يقضي عليه. آل محمد قرناء القرآن، حفظوا، حاول الطغاة بكل الوسائل القضاء على آل محمد، فقتلوا وشردوا، حتى كان البعض منهم يبنون عليه عمودا وهو ما يزال حيا فيموت داخل ذلك العمود، ومع هذا لم يستطيعوا أن يقضوا عليه. ثم ذكر ما ورد من اقتران آل بيت النبوة بالقرآن الكريم، قال: كذلك في المكانة في الدين، الرسول صلى الله عليه وآله قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أليست هذه مهمة كبيرة وفي نفس الوقت فضل كبير لأهل البيت أن يقرنوا بالقرآن في ضرورة التمسك بهم لتنجو الأمة من الضلال؟ هذه هي وراثة الكتاب التي أعطاها بني إسرائيل والتي تحدث عنها في القرآن الكريم كثيرا. ثم رد على تلك الفهوم الخاطئة المرتبطة بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: وهذا معنى الصلاة الذي يقول لك الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن المؤمنين الدعاء، هكذا يفسرونها تلقائيا. لا أدري من أين جاء هذا التفسير. لو أن الصلاة منا بمعنى الدعاء فنحن فعلا ندعو ونقول اللهم صلي، كما لو أن الامتثال لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه، يكون معناها ادعوا له، لكان الامتثال كيف يكون لو كان مراد الدعاء؟ لقلنا اللهم ارحم محمدا، اللهم اغفر لمحمد، اللهم اجزه عنا خيرا، أليس هذا هو الدعاء؟ أن ندعو له وندعو لآله على هذا النحو. لكن هنا نحن نقول اللهم صلي، فنحن ندعو أن الله هو الذي يصلي عليه. فعندما يقولون الصلاة منا هي الدعاء، لا، هي أن ندعو الله بأن يصلي، ليس معناها مجرد الدعاء منا. أن يكون الامتثال لقوله تعالى صلوا عليه هو أن تدعو أدعية أخرى صلوا عليه، قولوا اللهم صلي. ألسنا في الأخير طلبنا من الله أن يصلي؟ الصلاة من الله والصلاة من الله الرحمة، هكذا يقولون. الله قال في آية أخرى: هو الذي يصلي عليكم، الله تعالى وضح معنى هذا الأمر، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذه أيضا صلاة، كلمة صلاة هي تختلف عن أي دعاء بأي مفردة أخرى. أن أقول اللهم صل على محمد على فلان معناها اللهم حطه من لديك، من يعني هذا معنى الصلاة، اللهم صل عليه يعني اللهم حطه من لديك بعناية ورعاية ومنح عزة وشرفا أو أي شيء من الأشياء التي يكون لها قيمة في نفسه. ثم ذكر التميز الذي وردت به صيغة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: لكن الصلاة على محمد وعلى آل محمد جاءت متميزة أن تكون على هذا النحو الذي حصل لإبراهيم وآل إبراهيم، وآخر الصلاة يفسر لنا معناها: إنك حميد مجيد، فأنت مصدر الحمد ومصدر المجد، فمنك الحمد ومنك المجد. أليس الحمد معناها الثناء والمجد معناها العزة والرفعة؟ إذن فنحن ندعو دعاء من دعونا من له الثناء والمجد أن يمنح محمد وآل محمد ثناء ومجدا، عزة ورفعة ومكانة. ولو أنها كانت بمعنى الدعاء لكان آخرها إنك غفور رحيم مثلا، أو إنك سميع الدعاء، أو إنك سميع مجيب. يقول في الصلاة في هذه: اللهم صل على محمد وآل محمد، التي نقولها تدل فعلا على أن أمر الأمة أمر الدين، وراثة الكتاب، الهداية إلى الحق، إقامة العدل والقسط في الناس، هو منوط بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم. وبالتالي هذه الصلاة هي تعبير وإشارة إلهية إلى من هم أهل الصراط المستقيم، وكيف نلتزم بهم، وكيف نرتبط بهم، وكيف ندعو لهم بالعزة والمجد والكرامة والمكانة والبركة، بحيث يتاح لهم أن يؤدوا الوظائف التي كلفوا بها. والحمد لله رب العالمين.